فإن زرعنا فيها خراب خربنا آخرتنا، وإن عمرناها عمرنا آخرتنا. لأن الحياة الدنيا لعب ولهو، الدار الآخرة هي الحيوان، الحيوان بمعنى الحياة التامة الكاملة المطلقة التي لا نقص فيها. يا عم يا عم نريد ديننا، يا عم نريد أمر ربنا سبحانه وتعالى، يا عم نريد أن نكون تتغذى قلوبنا، بيسرق قوتنا، والقوت هو قوت القلوب. لم يجعل الله حياة للقلوب ولا للنفوس إلا بالدين، إلا بالدين. طبعا لما يقال ذلك هتلاقي بقى أنا وإنت اللي بندف الدفة، إحنا بنزق البلد عربية عطلانة ولا تتحرك إلا بالدفع، واللي هيدفعها أنا وإنت، أنا وإنت اللي هنزق حاجة من الاتنين، ينزق العربية تنزل من فوق الجبل متردية في وادي إسخاط الرب وإغضابه، وإما نزق العربية العطلانة تمشي في وادي إرضاء الله عز وجل. ولو سارت العربية في وادي إرضاء الله ده اللي حيكون أنفع لينا بديننا ودنيانا، لأن إحنا مسلمين، وأمة المسلمين ملهاش كرامة ولا تمن ولا قيمة ولا حياة إلا بدينها. طب وأمة الكافرين كرامتها في أموالها، ولذلك إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أحب، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أحب. إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. ولذلك أعطى نبيه لم يعطيه شيئا من الدنيا. هل تعرف كيف كانت حياة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ إحدى زوجاته رضي الله عنها تقول كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيتنا نار للطبخ. طب انت بالله عليك بيقعد وتقعد كده اليوم واثنين وثلاثة وشهر وشهرين وثلاثة ما تطبخش، تاكل كنتاكي وتاكل مش عارف ايه وتاكل ايه؟ ده انت لو جبت اكل مرتين ثلاثة، مع ان طبعا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم عنده كنتاكي، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم عنده خدمة توصيل المنازل. فبيقول لها طب بتاكلوا ايه؟ قالت له الاسودان، بناكل الاسودين الماء والتمر. انت تقعد ثلاث اشهر تاكل ماء وتمر؟ انت هات افقر واحد، بالله عليك، بالله عليك يا شيخ، هات افقر واحد في البلد دي كلها، في المدينه بتاعتكم كلها، وقول له تقعد ثلاث اشهر على الميه والتمر؟ ده مين بقى؟ طيب ماذا اعطي خير الخلق؟ لما كانش لا معاه دليفري ولا معاه فلوس ولا معاه طبيخ ولا معاه اكل، اعطي ايه؟ اعطي الدين الذي جعله اشرف مخلوق، اعطي الدين الذي رفع ذكره، اعطي الدين الذي جعل اسمه مع اسم الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. بما بلغ ذلك؟ بما بلغ ذلك؟ كان عنده كم عزبه؟ كان عنده كم فيلا؟ كان تاجر اراضي؟ كان عنده قد ايه حساب في البنك؟ والله كان، والله والله العظيم كان بيربط الحجر على بطنه من الجوع. انت من ربط الحجر على بطنه من الجوع؟ قل لي انت بقى بالله عليك. لكن هل انت اعطيت من ذلك العطاء؟ اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطى من الدنيا، لكن اعطي من الدين تمامه، اعطي من التقوى تمامها، اعطي من الايمان تمامه. كان قلبه احيا القلوب، وكانت مكانته اعلى الاماكن، احب خلق الله الى الله. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربة ماء. إن الناس الآن يدبرون. أنت في بلطجية بيوقفوا الناس بالعربية ويسرقوا عربيته، في بلطجية بيقطعوا الناس الطريق وياخدوا فلوسهم. أشد البلطجية وقطاع الطريق هم الصدون عن سبيل الله. أشد البلطجية، أشد قطاع الطريق، أشد السراق هم الذين يريدون أن يسرقوا ديننا، بغضون في شريعتنا. الدين عبارة عن إيه؟